رأيت بالشيخ ربيع المدخل يا شيخ. رجل من إخواننا الأفاضل والمشتغلين في السنة والأقياء في ذلك، لكن أزعجنا الحقيقة الخلاف أو الحماس اللي وقع في الفريقين. نعم.